بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السائل دروس تفسير جلالين، قراءة وتعليق على كتاب تفسير جلالين، واليوم هو اليوم السابع من شوال 1438 للهجرة، الموافق ل 1/7/2017. قال المؤلف في قوله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. حلا، قال حلالا. كل الطعام كان حلا يعني حلالا، لأن حل يطلق معنى الحلال ويطلق معنى أيضا المكان الذي يحل به الإنسان. لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، قال يعقوب. وإسرائيل كلمة عبرية ليست عربية، ومعناها عبد الله، إسرائيل يعقوب. ولذلك سميت بنو إسرائيل بهذا الاسم، بنو إسرائيل، لأنهم كلهم يرجعون إلى أبناء يعقوب، كلهم يعني تناسلوا وتوالدوا من يعقوب عليه السلام. فيعقوب كما تعلمون عنده 12 ولدا، هؤلاء 12 ولدا أصبحت أصباط بني إسرائيل. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهو الإبل لما حصل له عرق النساء بالفتح والقصر، يعني النساء لما حصل له عرق النساء بالفتح، فتح النون النساء، والقصر يعني بدون همزة، عرق النساء. فنذر إن شفي لا يأكلها فحرمه، فحرم عليه من قبل أن تنزل التوراة، وذلك بعد إبراهيم، ولم تكن على عهده حراما كما زعموا. قل لهم: فأتوا بالتوراة فاتلوها ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيه. فبهتوا ولم يأتوا بها. قال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم، فأولئك هم الظالمون المتجاوزون الحق إلى الباطل. طبعا قيل أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تزعم أن يقولون يعني: يا محمد، إن كنت تزعم أنك على ملة إبراهيم فكيف تأكل اللحم، لحم الإبل، وإنما ملة إبراهيم لا يأكل اللحم. فالله تعالى أنزل هذه الآية أن اللحم إنما حرم، حرمه يعقوب عليه السلام على نفسه، وليس إبراهيم جده، فهو ملة إبراهيم ليس فيها تحريم اللحم الإبل. وهذا فيه يعني دفاع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على اليهود. يقول: فأولئك هم الظالمون، أي المتجاوزون الحق إلى الباطل. قال: قل صدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، فاتبعوا ملة إبراهيم التي أنا عليها حنيفا، أي مائلا عن كل دين إلى الإسلام، وما كان من المشركين. ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم. قبلتنا يعني اليهود يقولون قبلتنا قبل قبلتكم. فنزل: إن أول بيت وضع للناس، أي متعبدا، وضع متعبدا للناس، في الأرض للذي ببكة، بالباء، وهي لغة في مكة. إذن مكة وبكة على كلام مؤلف يطلقان على معنى واحد. قال: سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة، أي تدقها. بناه الملائكة قبل خلق آدم، ووضع بعده الأقصى، وبينهما 40 سنة كما في الصحيحين. وفي الحديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته. طبعا هذا حديث يقول المحقق ذكره الطبري على مجاهد موقوفا، وعزاه في الدر المنثور الطبري. إذن هو ليس حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. آه طبعا في بعض العلماء يفرق يقول يعني مكة هي المدينة، اسم المدينة، وبكة هي اسم الحرم فقط الذي أو اسم المسجد الحرام مع ما حوله. الذي بكة مباركا أي خال حال من الذي أي ذا بركة. إذا الله تعالى جعل هذا البيت مباركا. البركة طبعا في اللغة هي كثرة الخير، الكثرة، فكل ما كثر خيره فهو مبارك. والأصل في البركة أن لا يقال عن شيء مبارك إلا بدليل، يعني لا يجوز أن نخبر عن شخص أو مكان أو زمان أنه مبارك إلا بدليل. فالشارع جاء بإخبارنا بأيام مباركة أو أزمان مباركة مثل يوم عرفة وعاشوراء وأشهر الحرم وغيرها، أماكن مباركة مثل مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وأحيانا بعض الأشياء مباركة مثل ما زمزم مبارك وكذا. لكن لا يجوز أن نطلق على أحد البركة إلا بدليل. طيب هل يجوز أن يقال مثلا يعني فلان نستفيد من علمه فعلمه مبارك، مقصود به نفعه؟ هذا صحيح يجوز، يعني إذا كان بهذا القصد فهذا لا بأس به، يعني إذا كان القصد هو العلم والانتفاع بعلمه فلا بأس. يقول المؤلف فيه آيات بينا وهدى للعالمين لأنه قبلتهم مباركا وهدى للعالمين، وهذه فيها لفتة، يعني لماذا مكة هدى للعالمين وليست هدى للمسلمين فقط؟ فهذا يدل على أن مكة مباركة وهي سبب من أسباب الهداية لجميع العالمين، لكن إحنا يعني إلى الآن ما استثمرنا صح التعبير مكة استثمارا أعظم في هداية الناس. يعني تعرفون كثير من الناس هداه الله تعالى لما رأى بس مشهد المصلين واصطفافهم ومشهد يعني ركوعهم وسجودهم، بس المشهد هذا أثر في كثير الناس فكان سبب لهدايتهم. فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، فأثر كذا عندكم بالتشديد فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه. طبعا مقام إبراهيم هو الموجود نفسه، وفي السابق كان فقط حجر، لما جاء الدولة العثمانية كان يعني جعلوا عليه هذا الصبوه صب ذهب الذي ترونه الآن ووضعوا عليه هذا المقام الموجود، أولا في السابق هو عبارة عن حجر صغير يعني يصل إلى نصف الساق، وكان أيضا مقام إبراهيم كان هذا الحجر ملاصق الكعبة، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بإرجاعه لأنه بدأ يزاحم الناس في الطواف، فأمر بإرجاعه المقام الذي ترونه الآن مكانه، بحيث أن لما الناس يطوفون والناس يصلون عند المقام لا يزاحم بعضهم بعض. نعم هذا اللي وضعه في عمر رضي الله عنه. أيضا من بركات هذا البيت قال طبعا الشيخ السعدي يرى أن مقام إبراهيم ليس فقط هو المقام هذا، يعني كل مقام لإبراهيم، كل مقام إبراهيم، فيذكر مثلا الطواف ومنى ومزدلفة وعرفة كلها من مقام إبراهيم، وأخذ هذا من الإضافة. احنا عندنا في أصول الفقه أن المفرد المضاف يعم، مثل قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله يعني إيش؟ أنعام الله لا تحصوها. فنفس الشيء يقول مقام إبراهيم مفرد مضاف فهو يدل على العموم، أي واتخذ من مقام إبراهيم صلى، يعني من جميع ما قام به إبراهيم عليه السلام اتخذوه منسكا وعبادة. أيضا من بركات هذا البيت قال منها تضعيف الحسنات فيه، وهذا واضح، وأن الطير لا يعلو، أن الطير لا يعلو. طبعا هذا كلام ذكر كثيرا في كتب السابقين لكن لا يوجد دليل صريح عليه، لا يوجد دليل على ذلك، يبدو مشاهدات الناس وكذا، لكن الواقع أنه ممكن يعلو، يعني لا إشكال في ذلك. نعم يقصدون يعلوه يعني يقع عليه يعني، فالظاهر أنه، لكن أنا أظن لا إشكال في ذلك يعني، يعني حتى لو على ما فيها لا سمح الله منقصة للبيت أو كذا يعني، بس هم يعني رصدوا هذا، حاولوا يتبعون. ومن دخله كان آمنا، أي لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك. ومن دخله كان آمنا، هذا حكم شرعي وليس حكم قدري. تضعيف الحسنات سمعت كلمة. نعم. لا اللي بعده اللي هو الطير بالضبط. أما الحسنات؟ طاش كف 100,000 حسنة والصلاة. ولله على الناس حج البيت، أي واجب بكسر الحاء وفتحها لغتان في مصدر حج، وهما قراءتان أيضا، ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت، كلاهما قراءة ثابتة بمعنى قصد، ويبدل من الناس، أي ولله على الناس حج البيت. وهذه الآية هي دليل فرضية الحج، فرضية الحج. وجاءت السنة أيضا في توضيح ذلك. إحنا عندنا قاعدة في أصول الفقه أن من أساليب الوجوب كلمة على، مثلا كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، فكلمة على تدل على الفرضية والوجوب. عليكم مثلا أنفسكم، عليكم كل ما يأتي بهذه الصياغة هي الدلالة على الوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي طريقا، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالزاد والراحلة. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن اتفق العلماء على معنى، يعني الزاد والراحلة مقصود بها الطعام والطريق، فمن يستطيع على الزاد ذهابا وإيابا، وأيضا يترك لأهله ما يكفيهم، والراحلة عاد الآن مثلا في عرفنا أصبحت طائرة وسيارة وسفينة وكل هذه أنواع، فمن يستطيع مثل هذا فهو عليه الحج، الذي لا يستطيع فقد سقط الحج عنه. وفي السابق كان أغلب الأمة لا يستطيعون، وكان الحج يعني بالكاد يصل أعداده إلى 10,000 15,000 20,000، لكن بسبب التطور الحديث اللي حصل أصبح الأمور ميسرة جدا وأسهل. يعني أول تعرفون مثلا الذي يأتون من الهند مثلا كان يأخذون سنة، 6 شهور ذهابا و6 شهور رجوعا، فيقتطع من عمره سنة أكلها وشربها ونومها حتى يرجع. فكانت تخرج القافلة قبل رمضان قبل الحج ب6 أشهر، وحتى يذكر مثلا كثير من العلماء مثل الصديق حسن خان وغيره قال، فكانت القافلة تخرج مثلا ب500 وترجع ب200 250، ماتوا في الطريق، اللي مات جوعا، مات ضياعا، اللي مات أكله سبع، فكانت الطرق مخوفة ومحفوفة بالأخطار. يعني مثلا ابن بطوطة هذا صاحب الكتاب المشهور لما ذهب للحج، هو أصلا بداية رحلته كانت في الحج، ضاع الطريق وأتوه لصوص وهرب منهم، قصتها عجيبة، وفاته الحج وما اضطر أنه يكمل مسيرته، فأدرك الحج السنة الثانية، يعني مر سنة قليل حتى أدرك الحج. ففعلا يعني هذا القيد رحمة من الله تعالى للناس وإثناء على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. والذي لا يستطيع يعني بعض الناس يقول الحمد لله أمور سهلة، نقول لا، في السابق ما كانت بهذه الصورة التي يعني تتخيل يعني. ومن كفر بالله أو بما فرضه من الحج فإن الله غني عن العالمين، الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. لماذا قال الإنس والجن والملائكة؟ لأن مشهور عند العلماء أن العالمين تطلق على عقلاء المخلوقات، عقلاء المخلوقات، فهي هذه الثلاثة الإنس والجن والملائكة. وذكر المؤلف قولين لهم: بالله، من كفر بالله، أو كفر بالحج. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن تارك الحج كافر، في ظاهر الآية أن تارك الحج كافر، وهذا مذهب بالمناسبة رواية عن الإمام أحمد، وكان يأخذ به عمر الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول، وهذا في الترمذي: لقد هممت أن آمر المسلمين فأنظر من لديه زاد وراحل فلم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فكان عمر رضي الله عنه يعني اللي الحج متيسر له ولا يريد أن يحج ولا يريد الذهاب الحج، يعني كأنه يريد أضرب عليه الجزية. طبعا الراجح من أقوال العلم أنه تارك الحج ليس بكافر، وإنما هو يعني ذنب عظيم، صلى الله تعالى عليه. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، أي القرآن، والله شهيد على ما تعملون فيجازيكم عليه. قل يا أهل الكتاب لما تصدون، أي تصرفون، عن سبيل الله، أي دينه. من آمن بتكذيبكم النبي وكتم نعته، لا نعته، نعت يعني من نعت صفة النبي عليه الصلاة والسلام، تبغونها، أي تطلبون السبيل، عوجا، مصدر بمعنى معوجة، أي مائل على الحق، وأنتم شهداء، أي عالم بأن الدين الماضي القيم هو دين الإسلام كما في كتابكم، وما الله بغافل عما تعملون من الكفر والتكذيب، وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج وغاضهم تآلفهم، فذكروهم أو ذكروهم بما كانوا بينهم في الجاهلية من فتن، فتشاجروا وكادوا يقتتلون. فهم يعني يحبون إغاظة المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يودوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون؟ قال: استفهام تعجب وتوبيخ، وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم يتمسك بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأن يطاع فلا ينصار. يعني هذا كأنه سؤال يجاوب عليه المؤلف، ما معنى حق تقاته؟ يعني احنا نفهم اتقوا الله، لكن اتقوا الله حق تقاته، التقوى التي يستحقها الله سبحانه، اتقوا الله حق تقاته. قال: بأن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. فقال: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله: فاتقوا الله ما استطعت. هذا في الترابط. طبعا القول بالنسخ قول يعني مرجوح، والراجح أنه لا إشكال بينهما، يعني إنسان يتقي الله حق تقاته، لكن بقدر ما يستطيع، يعني هو أن يعرف التقوى التي يستحق الله، ثم يبذل ما يستطيعه لتحقيق هذه التقوى التي يستحقها الله سبحانه وتعالى. إذن فاتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ليس بينهما أصلا تعارض حتى يقال أنه نسخ، بل هذه تتحدث عن ما يستحقه الرب، وهذه تتحدث عن ما يقوم به العبد. فالله تعالى يستحق حق التقوى، والعبد يبذل ما استطاع في تحقيق هذه التقوى. فاتقوا الله ما استطعتم، وكما لا يخفاكم، فاتقوا الله ما استطعتم، هذه يعني بنيت عليها قاعدة من قواعد الفقه الخمسة الكبرى، وهي إيش؟ المشقة تجربة التيسيرين، بنيت على هذه الآية. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي موحدون. طيب هل هذا يملكه أحد، يعني أنه لا يموت إلا مسلم؟ أقصد يعني ما الذي يضمنك متى تعرف الموت ومتى؟ إذن إيش معنى لا تموتن إلا مسلمون؟ أيوة أحسن، يعني ابذل الأسباب التي لا تجعلك تموت إلا وأنت مسلم. إذن يصبح معناها اثبتوا إلزموا هذا الهدي. فإذا مطلوب الإنسان أن يبذل الأسباب لثباته وبقائه على هذا الدين العظيم. واعتصموا أي تمسكوا بحبل الله أي دينه جميعا، ولا تفرقوا بعد الإسلام، واذكروا نعمة الله أي إنعامه عليكم يا معشر الأوس والخزرج وغيرهم أيضا، إذ كنتم قبل الإسلام أعداء فألف جمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بنعمته إخوانا في الدين والولاية، وكنتم على شفا أي طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا فأنقذكم منها بالإيمان، كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي الإسلام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك أي الداعون الآمرون الناهون هم المفلحون. طبعا كلمة خير تدخل في باب الأشباه والنظائر، لأنها من الكلمات التي لها معاني كثيرة في القرآن. مثلا قال الله تعالى فمن ترك خيرا الوصية للوالدين، ايش معنى ترك خيرا هنا؟ مالا، فيطلق على المال، ويطلق هنا شوف المؤلف قال يدعون إلى الخير يعني الإسلام، فلها عدة معاني. وينهون عن المنكر وأولئك يدعون الآمرون أنهن هم المفلحون الفائزون. ومن للتبعيض، لأن ما ذكر فرض كفاية لا يلزم كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل، يعني قوله تعالى ولتكن منكم أمة، فالمؤلف يرى أن من هنا للتبعيض، يعني ولتكن من بعضكم أمة يدعون إلى الخير والموافق، كأنه يقول أن الأمر معروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله هي فرض كفاية، هي فرض كفاية. وهذا قول من الأقوال. القول الثاني وهو أيضا قول قوي، أن من هنا ليست تبعيضية بل هي لبيان الجنس، ولتكن منكم أيها يا أيها المسلمون أمة يدعون إلى الخير، يعني منكم كلكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بلغوا عني ولو آية، وهذا الحديث لم يترك عذرا لأحد كما يذكر الشرح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، فدل على العموم وأنه ليس مختصا بفئة وطائفة ومجموعة، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع الإنسان فليستطيع. فالراجح أن من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض كما قال المؤلف رحمه الله. فكل الأمة يجب عليها الدعوة، كل الأمة يجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا مقيد بالاستطاعة. فليست دعوة العالم كدعوة الأقل علما كدعوة الإنسان العادي، وليس الأمر معروف لمن له سلطة كمن ليس له سلطة، فالقضية تختلف، لكن الوجوب على الجميع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا أي عن دينهم واختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي يوم القيامة، فأما الذين اسودت وجوههم. هذا يسمى في علم البلاغة لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. احنا عندنا في علم البلاغة ما يسمى باللف والنشر. لف والنشر أنك تذكر شيئين إجمالا ثم تذكرهما تفصيلا، تلف المعنيين تذكرهما ثم تنشر المعنيين. فمثلا تقول الناس نوعان مسلم وكافر، أما المسلم كذا كذا وأما كذا، فأنت الحين هذا يسمى لف ونشر، أنك ذكرت قسمين وبعدين فصلت في القسمين ابتداء. إذا كان ذكرك للقسمين مرتبا، يعني تقول مثلا الناس قسمان مسلم وكافر، أما المسلم فكذا وكذا وكذا، أما الكافر كذا وكذا، هذا يسمى لف ونشر مرتب. ويجوز لك القلب تقول مثلا الناس مسلم وكافر، أما الكافر فهو كذا وكذا وكذا، وأما المسلم فكذا، هذا يسمونه لف ونشر غير مرتب. وكلاهما بلاغة صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا له أغراض وهذا له أغراض. الآية جاءت على النوع الثاني، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا لف ماذا النشر، فأما الذي اسودت وجوههم كذا كذا كذا، وأما الذي بيضت وجوههم كذا، فهذا لف ونشر غير مرتب. غير مرتب. واللف والنشر غير مرتب يستدعي انتباها، يعني لماذا قدم الثاني وترك الأول؟ أكيد في هناك اهتمام. وهذا بمناسبة كثير يعني حتى في القرآن. قال سودت وجوههم وهم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم أي يوم أخذ الميثاق فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله أي جنته هم فيها خالدون. يعني طبعا في رحمة الله فيها أثبات صفة الرحمة، فهل المؤلف قصد ذلك يعني عبر بجنته هروبا من إثبات الرحمة؟ محتمل. أم أنه ذكر الجنة لأن هي مستقر رحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الجنة أنت إيش رحمتي، والنار قال أنت عذابي. فنحن ودنا نحسن الظن نقول إن شاء الله أنه ما أراد تأويلا. تلك أي هذه الآيات آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين بأن يأخذهم بغير ظلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا سبحانه، وإلى الله ترجع تصير الأمور. كنتم يا أمة محمد في علم الله تعالى خير أمة أخرجت أي أظهرت للناس. إذن هذه الآية نص في أن أمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس، وفيه نسخ لفضيلة بني إسرائيل السابقة كما قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني إيش يا أخوان فضلتكم على العالمين. إذن حتى المؤلف يذكرون قال عالمي زمانهم، يعني في كانوا أفضل الناس في زمانهم، لكن بعد ما جاءت أمة محمد نسخ هذا الفضل وارتفع ونقل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أمة محمد هي خير أمة أخرجت للناس. طيب ما هي صفات هذه الخيرية؟ لماذا أصبحت أمة محمد خير أمة أخرجت للناس؟ قال تأمرون بالمعروف، هذه واحدة، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله، هذه ثلاث صفات، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذن أعظم صفة في أمة محمد مع إيمانهم هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويدخل في هذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الحق وتحذيرهم من الباطل، فيدخل فيه العلم والدعوة والحسبة، كلها تدخل في المعروف والنهي عن المنكر. ولو آمن أهل الكتاب لكان الإيمان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه، وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. لماذا هنا قال الفاسقون الكافرون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لن يضروكم أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء إلا أذى أي باللسان من سب وعيد، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون عليكم بل لكم النصر عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أي حيثما وجدوا، فلا عز لهم ولا اعتصام. إذن هذه فائدة، بنو إسرائيل ضربت عليهم الذلة فلا عز لهم ولا اعتصام إلا كائنين بحبل من الله وحبل من الناس. يقول طبعا بحبل من الله أي يسلموا، حبل من الناس أي يعني بدعم، قال أي من الناس المؤمنين وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية، أي لا عصمة لهم غير ذلك. إذن المؤلف يقول أن الأمان الذي يعني الذي يحصل لهم هم ربع يوم الذلة. متى يرتفع هذه الذلة؟ إذا آمنوا اتصلوا بالله أو عملوا أمان مع المسلمين وحفظوا. هذا معنى ذكر المؤلف. من معاني تذكر كثير من المفسرين أن إلا يعني بحبل من الله، أي بإذن من الله، وحبل من الناس، أي بمدد من الناس. يعني إذا التجأ اليهود إلى غيرهم ليعزوهم، وهذا يحصل فعلا يعني بعض في مراحل من الزمن والعصور تجد اليهود التجأوا إلى دولة أو إلى قوة عظمى وكذا لحمايتهم، فأصبحت عندهم قوة ليس بسببهم بل بسبب دعم غيرهم. وهذا يعني يفسر حتى واقعنا الآن، تجد يعني مثلا إسرائيل وغيرهم من اليهود ليس لهم عز إلا بدعم غيرهم لهم. يقول حبل من الناس وباءوا قد رجعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء من غير الحق، ذلك تأكيدا بما عصوا أمر الله وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ليسوا أي أهل الكتاب سواء مستوين، من أهل الكتاب أمة قائمة مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، يتلون آيات الله عناء الليل أي في ساعاته، وهم يسجدون أي يصلون وهو حال، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون من عرف عنه المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك الموصون بما ذكر الله من الصالحين، ومنهم ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين. وهذا فيه يعني إنصاف لهم، ففيهم الصالحون وفيهم غير ذلك، وإن كان أكثرهم ليسوا صالحين. وما تفعلوا بالتاء، وهذه قراءة نافع من كثير، وقرأ بقية السبعة كما يذكر في المحشي بالياء، أي وما تفعلوا أيتها الأمة، والياء أي الأمة القائمة، أو ما يفعلوا وما تفعلوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وقال الثاني فلن تكفروه، أي تعدموا ثوابه بل تجازون عليه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني أي تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه شيئا، وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد، هذه فائدة لطيفة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل أي صفة ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة أو نحوها، كمثل ريح فيها سر، قال حر أو برد شديد، فالمشهور يقول برد شديد المشهور، بس المؤلف زاد حر، هذه يحتاج إلى تأكد منها، وإن كان هو مرجع في اللغة رحمه الله. والعادة أن البرد الشديد يعني يتلف الزروع، فإذا جاءت معه ريح فكان أكثر إتلافا لها. أصابت حرفة أي زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فهلكته فلم ينتفعوا به، فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها، وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي أصفياء تطلعونهم على سركم. إذن أصل البطانة في اللغة هي الملابس الداخلية، هذا يسمى بطانة، فكأنك لما تجعل واحد يطلع على أسرارك كأنه جعلتها بطانة، كأنه يعني رجل كما قال الله تعالى بطائنها من استبرق حشوها، يعني حشوها من استبرق. طيب إذا كان هذا البطائن فكيف بالظواهر كما قال ابن مسعود؟ فالبطانة هم الخاصة القريبين منك. يقول تطلعون على سركم من دونكم أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين، لا يألونكم خبالا نصب بنزع الخافض، أي لا يقصرون لكم في الفساد. يعني أصل الآية لا يألون يقصرون في خبالكم في إفسادكم. ودوا تمنوا ما عنتم، أي عنتكم، وهو شدة الضار. إذن ما هنا مصدرية، يعني تؤول ما بعدها بالمصدر. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم. قد بدت ظهرت البغضاء العداوة لكم من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم، وأيضا غير ذلك يعني من أنواع ما يظهر من العداوة، مثل لما كانوا يقولون السلام عليك يا رسول الله وغيره، فكان لهم أساليب كثيرة في إظهار العداوة. وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر، قد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم. ها أنتم، ها للتنبيه، أنتم يا أولئي المؤمنين. طبعا أصلا أولئي هي الكلمة والهاء للتنبيه كما تعلمون، ففصلهما يعني بين هاء التنبيه والكلمة بأنتم لا إشكال فيه. يعني أصل الكلمة هاء أولاء، بعدين أنا حطيت عليها تنبيه فقلت إيش هؤلاء، وبعدين فصل بين الهاء وأولاء بكلمة أنتم، ها أنتم أولاء، واضح؟ فأصبحت هذه هي الجملة، ها أنتم أولاء. فأنتم هو المبتدأ وأولاء هو الخبر وها للتنبيه. ها أنتم أولئك تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها، ولا يؤمنون بكتابكم، وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأنامل أطراف الأصابع. طبعا الأصبع فيه ثلاث أمولات، فالذي يعض على أمولته يعني يعض على طرف الأصبع. وبمناسبة هذه كلمة أمولة لا, لا, لا يخطئ فيها أحد، كل الأوجه فيها صحيحة، أمولة أملة أمولة، يعني يجوز لك التثليث في الهمزة وفي ثالثتها اللي هي الميم، ومثلها أصبع وهمزة أمولة ثلث وثالثه والتسع في أصبع واختم بأصبعي. إذن عندك ثلاثة بثلاثة، فعندك تسع أخطاء، يعني احنا نسميها بدلية، ما في بدلية في أملة، كل وجه صحيح. عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ من شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم. ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا، وإن لم يكن ثم عض صحيح، يعني هو تعبير عن شدة الغيظ ولو لم يكن موجودا. يعني مثلا تقول فلان ترى يعض عليك الأنامل، يعني إيش؟ يعني يغيظا منك. قل موتوا بغيظكم أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، ومنه ما يضمنه هؤلاء. إن تمسسكم تصيبكم حسنة نعمة كنصر وغنيمة تسؤهم تخزيهم، وإن تصيبكم سيئة كهزيمة وجذب يفرح بها. وجملة الشطر متصلة بالشطر قبل وما بينهم اعتراض، والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالونهم فاجتنبوهم، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم بكسر الضاد، يضركم هذه قراءة، يضركم هذه قراءة، والقراءة الثانية يضركم التي هي قراءة. إذا عندنا قراءتين لا يضركم ولا يضركم، قال بكسر الضاد وسكون الراء وضمها وتشديدها. كيدهم شيئا إن الله ما يعملون بالياء والتاء، ما يعملون ما تعملون محيط أي عالم فيجازيهم بها. إن الله ما تعملون محيط أيها المسلمون، إن الله ما يعملون محيط اليهود، إذن فيها قراءتان أيضا. واذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد مراكز يقفون فيها للقتال، والله سميع لأقوالكم عليهم بأحوالكم. وهذا كان يوم أحد. طبعا سورة آل عمران نزلت بعد غزوة أحد، وفيها تفصيل كبير لغزوة أحد. والسبب الله أعلم أن أصلا يعني سورة آل عمران جاءت في رد على النصارى، وفي من مقاصدها الثبات على الإيمان حتى الممات. فمن الأسباب التي تزلزل إيمان الناس هو الهزيمة. فالله تعالى جاب غزوة أحد كنموذج، وبدأ يبين ما هو الموقف المؤمن مما يحصل له مثل هذه الغزوة، إذا حصل له هزيمة أو ضعف الإسلام في بلد أو في مكان، فكيف يقابل ذلك. قال وهو يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف إلا خمسين رجلا والمشركون 3000، ونزل في الشعب يوم السبت 7 شوال، يعني مثل اليوم بالضبط، يعني 7 شوال 3 من الهجرة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل، وقال انضحوا عنا بالنبل ولا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا علينا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا. طبعا غزة أحد يعني لا يخفاكم أنها يعني ملخصها، لأن هذه سيؤثر جدا في فهم الآيات. خرج المسلمون بألف إلا قليلا، ثم سحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وسيأتينا إن شاء الله بعض الآيات تفسر ذلك. فبقي المسلمون تقريبا 650 إلى 700 بهذا الحدود يعني. وجبل أحد وجبل عينين الذي يسمى الآن جبل الرماة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل جبل الرماة في ظهره، وجعل الرماة فوقه، فحمى ظهره تماما بالجبل وبالرماة. وكان يعني الذي يعرف منكم المكان بين جبل عينين وأحد مكان ضيق، وهذه يعني موقف ذكي جدا، لأنه حقيقة عبقرية في الحروب، لأن المكان الضيق يضيع فرصة الكثرة في العدد، فيصبح لا قيمة للعدد، يعني لأن الذي سيدخل فقط قليل سيواجهون. فاختيار هذا المكان جعل قوة الكفار اللي هي 3000 لا قيمة لها، لأن المكان أصلا لا يسع للـ3000 كلهم حتى يقاتلون، واضح؟ فطبيعي أنهم يقاتلون دفعات، وبهذا يصير فيه تكافؤ في القتال. في بداية المعركة كانت الدائرة للمسلمين، وكان يعني قتلوا فيهم مقتلة عظيمة، حتى جاء في الصحيحين أن الزبير قال رأيت خلاخل هند. طبعا عادة الجيوش يضعون ان مثلا اهل الخيل مثلا، ثم المشاة، ثم بعد ذلك يأتون العبيد اللي يخدمونهم كذا، ثم يأتون النساء اخر شيء. فكونه يرى خلخال هند معناه ايش؟ ان اخترق جميع الصفوف ووصل الى الحريم، وصل الى النساء، وهربنا منه، فرأى من شدة سرعتها خلخالة. الانكسار الذي حصل في المسلمين هو لما رأى الرماة أن الانتصار حصل، وظنوا أن الآن يعني لا حاجة لبقائهم، ونزلوا لأخذ الغنائم كما أخفاكم. فنزولهم كشف ظهرهم، وكان خالد بن الوليد وأختها ليس مسلما بعد، فالتف يعني بمجموعة معه ورقي الجبل العينين هذا، وقتل بقية الرماة من عبد الله بن جبير، وبدأ يقاتل المسلمين من الخلف، ورجع المشركون، فأصبح المسلمون بين يعني طرفي الجيش الكافر يقاتل منهم. بل حتى أن المسلمين أنفسهم من شدة الحصل ما حصل من اضطراب قتل بعضهم بعضا، يعني مثلا حذيفة بن اليمان قتلوا اليمان في هذه المعركة بسبب تغاير الصفوف بعضها بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسحب الجيش إلى جبل أحد من ساحة المعركة إلى جبل أحد فارتقوا على الجبل. لما ارتقوا على الجبل وخلت الساحة لهم يعني كان إعلان انتصار الكفار. في هذه طبعا اللحظات ارتقى أبو سفيان على إحدى العدوى إحدى يعني الجهات في الجبل أحد وبدأ ينادي أفيكم محمد أفيكم عمر أبو بكر عمر. ثم قال عمر نعم هؤلاء موجودون قد أغاظك الله يعد والله. المهم قصة اللي في المناورة بينهما. بعد ذلك انسحبوا إلى مكان اسمه حمراء الأسد وتلاوموا فكانوا يريدون المعركة مرة أخرى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أن يجهز الجيش من جديد وقال لا يخرج معي إلا من شارك في أحد. فشارك معه الذين امتلأوا بالجراح. سيأتينا إن شاء الله الذين استجابوا لله رسولا بعد ما أصابهم القرح. وهذه يعني قمة في الإيمان أن الناس توهم أن خرجوا المعركة ولا زالت جراحهم تشعب دما ومع هذا استجابوا لله والرسول. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط الذين شاركوا في أحد؟ حتى يأمن جانب المنافقين الذين انسحبوا. فهو خشي أن المنافقين لو دخل مع واحد أنهم أيضا ينسحب مرة أخرى فيؤدوا إلى يعني إفساد جديد. طبعا ليس كل المنافقين انسحبوا لكن المنافقين هم اللي يعلنوا الانسحاب فأثر. بعدين أبو سفيان انصرف عن فكرة المعركة وسجلت يعني معركة سميت معركة لأن المسلمين خرجوا لها. في كتب السيرة يا إخواني إذا خرج المسلمون لمعركة اعتبرت معركة وإن لم يحصل قتالا تسجل اسمها معركة هكذا. فيسمونها معركة حمراء الأسد أو غزوة حمراء الأسد وهي غزوة التي بعد أحد مباشرة لكن ما حصل فيها القتال. هذه ملخص المعركة. قتل فيها 70 مسلم. طبعا سيأتينا إن شاء الله ولما أصابتهم مصيبة لـ70 شهيد قد أصابتهم مثليها يعني في غزوة بدر. كيف مثليها؟ لأنهم قتلوا 70 كافرا وأسروا 70 فهي مثليها. هذا ملخص عشان إذا جاءت إن شاء الله الآيات يكون عندنا يعني مقدمة. قال إذ هم الطائفتان منكم إذ بدل من إذ قبله همت بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر وهم من أوس الخزرج كما لا يخفاكم. وكان جابر عبد الله كما في الصحيحين يقول نزلت فينا بنو سلمة وابن عمنا بنو حارثة هذه الآية. يقول جابر سلمة ويقول هو رضي الله عنه يقول ولو ولا أحب أنها ما نزلت. ولا أظنون أن أحبنا ما نزلت مع أن الله تعالى يعني قال همة تفشل. لماذا؟ أحسن لأن الله قال بعدها والله وليهما فالله تعالى ثبتهما وأكمل ولهم يعني تأثروا بمشهد المنافقين لما انسحبوا. الدرس الذي يستفيده أن لا تظن أن المخذلين لا يؤثرون على أحد. فأبواق الإعلام المخدرة للإسلام والنافخين في الكير هؤلاء المجرمون الذين يعني يبدأون يتكلمون عن مثلا هزيمة الإسلام لا تظن أن هذا لا يؤثر. يؤثر في ناس تأثر. فإذا كان مثلا بنو حارثة بن سلمة بهذا مستوى من الإيمان ومع هذا أثر فيهم لولا أن الله ثبتهما فغيرهم من أولى. هم الطائفتين منكم تفشلا أي تجنبا عن القتال تجبون عن القتال وترجع. لما رجع عبد الله بن أبي وأصحابه قال يعني عبد الله بن أبي قال علام نقتل أنفسنا وأولادنا. وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدك الله أنشدكم الله في نبيكم وفسكم قال لو نعلم القتال اتبعناكم فثبتهم الله ولم ينصرفا والله وليهما أي ناصرهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليثقوا به دون غيره ونزل لما هزموا تذكيرا لهم بنعمة الله. ولقد نصركم الله بدر وهو موضع بين مكة والمدينة، وهو مشهور أن نزل فيه الآن قرية اسمها قرية بدر موجودة في بدر تبعد حوالي 140 كيلو عن بدر، وفي عندهم مقبرة اسمها مقبرة الشهداء بدر. فالله يذكرهم بنعمة بدر، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، أذلة يعني قلة العدد والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعمة إذ ظرف لي نصركم، تقول للمؤمنين توعدهم تطمينا ألن يكفيكم أن يمدكم أن يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بالتخفيف والتشديد. يعني أيضا فيها قراءتان منزلين ومنزلين، بلى يكفيكم ذلك، وفي الأمثال بألف لأنه أمدهم أولا بها ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة كما قال تعالى إن تصبروا على لقاء عدوكم وتتقوا أي الله في المخالفة ويأتوكم أي المشركون من فورهم من وقتهم، يعني هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين بكسر الواو مسومين وفتحها مسومين أي معلمين وقد صبروا وأنجز الله وعده. فيها خلاف بين العلماء هل أنجز الله وعده أم لم ينجز في أحد، يعني في بدر أنجز الله وعده وأرسل لهم الملائكة يعينونهم، وهذا ثابت حتى في الصحيحين وغيره أن مثلا واحد من المشركين سمع صوتا يقال أقدم حيزوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك من السماء الثالثة، والعباس لما مسك رجلا فقال يا رسول الله ما هذا مسكني، مسكني رجل أبيض، قال اسكت قد أمدك الله بمدد من السماء وغير ذلك من الحديث. حتى جاء في الصحيحين أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعدون أهل بدر فيكم، قال خيارنا، قال كذلك نعد الملائكة الذين شاركوا في بدر، يعني حتى الملائكة اللي شاركوا في بدر نجعلهم خيارنا. إذن في بدر قطعا شاركوا شاركت الملائكة، لكن في أحد اختلف العلماء لأن الله تعالى قال بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا، فبعضهم قال إنهم حققوا الشر فأمدهم الله، وبعضهم قال لم يحققوا الشر فلم يمدهم الله، وهذا الظاهر ثاني بدليل عدم انتصار، عدم انتصار. قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، ولكنهم ما صبروا اللي هم الرماة وكذا فما جاءت الملائكة. لكن المؤلف هنا يرجح أنهم قال وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر وأوبيض أرسلوها بين أكتافهم. المؤلف ذكر تحت قال كانت عمامة جبريل يوم بدر صفراء فنزلت الملائكة كذلك، لكن هذا يوم بدر ونحن حديثنا عن أحد، وحتى الحديث اللي بعده كانت سماء الملائكة يوم بدر عمائمهم بيض معلمين بالصوف الأبيض في نواحي الدرب كلها في بدر. وما جعله الله أي الإمداد، وهذه فائدة مهمة، ما جعله الله يعني إمدادكم بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن تسكن قلوبكم فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم، وما النصر إلا من عند الله العظيم. يعني إذا حتى نزول الملائكة ليس هو سبب النصر، إنما النصر من الله. فالله تعالى يقول أنا بس أعطيكم هذا وفرحكم فقط، أما ليس النصر من هؤلاء، حتى هؤلاء ليسوا نصر، النصر يأتي من الله وحده سبحانه وتعالى، فهو تعليق بالله جل في علاه تثبيت لهم، لأن يعني الذي يريد النصر لا ينتظر ملكا من السماء ولا ينتظر شيئا صاعقا، لا، فالله تعالى يقدرها بشيء لا يخطر لكم مثلا. يعني فالله تعالى يريد فقط أن الناس لا يتعلقوا بالأسباب أو يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى. على كلام المؤلف أن المشركين من فورهم قالوا من وقتهم، أي إذا أتوكم المشركين يبددكم ربكم عليه السلام، إنها عائدة على الملائكة. في احدى الحروب الصليبيه كان في مصر. المهم كان الكفار اكثر عددا وعده والمسلمون قله، يعني ما كان في شيء. وحتى ان وقتها الامير المسلم ارسل لهم رساله بالتنازل عن جزء من الدوله وتنازل عن شيء من غلتها، فرفض الامير الصليبي. المهم فلما راوا ان الامر ضاق يعني، ودعوا الله في الليل وقالوا استعينوا بالله وسنبدا بالمعركه، فارسل الله تعالى عليهم مطرا شديدا رفع منسوب الماء فحاصر الجيش النصراني، حاصرهم حصار شديد جدا، واصبح ليس لهم مخرج الا مكان ضيق، فاي واحد يخرج منه يقتل، اي واحد يخرج منه يقتل. حتى ان ملك النصارى ارسل المسلم يقول له اطلقني انا، خذ الجيش كله بس انا اطلقني حتى اذهب. قال لا حتى انت ما اطلق. فانقلب النصر الذي كان في الامس عباره عن يعني قمه الفوز للنصارى الى نصر محقق المسلمين بجند من جنود الله وهو المطر. فالله تعالى اذا اراد شيئا حقق، يعني حققه باقل مما تتخيل. مثل موسى عليه السلام بعصا ضرب البحر فانفلق، فكان نصره بعصا. قال وما جعل الله لو شاءكم تطمئن قلوبكم بهم النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. نعم. لا كلها في احد. هذا يبشرهم الله تعالى بنزول الملائكة إن صبروا، فهم لم يصبروا ولم تنزل خمسة آلاف، ولم تنزل حتى خمسة آلاف. أي نعم، يعني كان ممكن تنزل خمسة طبعا إيه لو صبروا. هذا معناه يقول الله سبحانه وتعالى ليقطع، أي متعلق بنصرك، أي ليهلك طرفا من الذين كفروا بالقتل والأسر، أو يكبتهم يذلهم بالهزيمة فينقلبوا يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموا. ونزلت لما كثرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. نزلت ايش نزلت؟ الآية اللي بعدها، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نزلت هذه الآيات بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ليس لك من أمر شيء بل الأمر لله فاصبر، أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يغفر من يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه من يشاء تعذيبه، والله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. طبعا احنا عندنا الغفور والرحيم معناهما متقارب، لكن إذا اجتمع يصبح معنى المغفرة ستر الذنب، ستره، لأن الغفر في اللغة هو الستر، ومنه المغفر لأنه يستر به الرأس، فيصبح غفور يعني ساتر للذنب، ورحيم يعني يعفو عنه سبحانه وتعالى. وهذه ترى إخواني يعني فضل من الله أن الإنسان يذنب فيستره ويتوب فيغفر له، لأن الله تعالى ممكن يفضحه مثلا في ذنبه، ممكن في وقت الذنب يفضحه والله تعالى يقع عليه بعض الناس. والله غفور لأوليائه رحيم بطاعته. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا بألف ودونها، يعني واتقوا، عندنا قراءتان، واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة هذه قراءتنا، وقراءة ثانية مضاعفة. أيوه. قال وهي قراءة من كثير وابن عامر. طبعا كان هذا القيد يقول العلماء هو بيان الحال وليس قيدا مؤثرا. طبيعة الربا طبيعة أصحاب الربا لما يبدأ الإنسان بالربا لا يتوقف، لا يتوقف، فهو يأخذ الربا ويتستمر. وكان طريقتهم في السابق أنه يضاعف، يعني يأتي الإنسان يقترض قرضا يقول له خلاص أنا أعطيك مبلغ لكن ترده لي بزيادة بعد الأجل، فإذا حان الأجل ولم يستطع أن يسدد يقول ليش أتربي أو تزيد، هكذا عندهم، أتقضي أم تربي، أتقضي تسدد القرض أم تربي، فيقول له لك طبعا ما عنده فلوس، يقول له أربي، فيضاعف له الدين فيصبح أضعافا مضاعفة. إذا حاله مآل الربا أنه يستمر في المضاعفة. إذا نفهم من هذا أن هذا القيد ليس قيدا معتبرا في الحكم، إنما هو قيد لبيان الحال، لأن بعض الناس يقول إنما يحرم الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، لأن الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فكأن لا لا يعني لا يكون الربا حراما إلا بهذا الصفة. نقول لا، الربا حرام ولو كان قليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا شد عند الله من 36 زنية، وقال الربا 70 حوبا فأدناها، فإذا فيه أدني وفيه عالي لكن كله حرام، كله حرام. لا تأكل الربا ضعفا مضاعفا. طبعا عندنا قاعدة إخواني إن مفهوم المخالفة كما سيأتينا إن شاء الله في صفق لدرسنا، مفهوم المخالفة معتبر ولا يلغى إلا بدليل. يعني الأصل أن هذه الآية معتبرة، هذا القيد معتبر لولا أن أدلة دلت على عدم اعتباره. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا مفهوم الآية أننا إذا لم نخف لا نقصر، وهكذا فهم الصحابة كما في الصحيحين لما جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أمن الناس خلاص ما في قصر، فقال إيش النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذا جاء الدليل بعدم اعتبار هذا القيد، إذا الأصل هو اعتباره. فالأصل هنا يعني لو أخذنا بظاهر الآية هذه يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يصبح التحريم هو فقط في الأضعاف المضاعفة، نقول هذا القيد جاء النص على عدم اعتباره، مثل حديث درهم وربا أشد عند الله منك ولو قل، حديث الربا إذا إيش المحلال وإن قل، المهم الحديث كثيرة تدل على عدم اعتبار جواز الربا ولو كان قليلا، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قيد مؤثر، وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم قيد غير مؤثر. يعني لو كان مثلا أنا تزوجت امرأة وبنتها ليست في حجري، بنتها مثلا امرأة كبيرة وعند أبوها ما تربت عندي قط، هل تحرم؟ رأيكم تحرم وإن لم تكن في حجري. طيب لماذا الله تعالى ذكر في حجوركم؟ قال إظهار لسبب التحريم، يعني في الجملة لما تجي الأم مع بنتها فهي في حجرك، يعني أنت ربيتها كيف تزوجها وأنت المربي لها كأنك في مقام الأب، فهو إظهار استعطاف وسبب لعموم الناس. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله أي بتركه لعلكم تفلحون تفوزون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين أن تعذبوا بها، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طبعا استفاد العلماء من كلمة أعدت أنها موجودة الآن حاليا وهي كذلك فهي مخلوقة الآن، وسارعوا بواو وبدونها. هذه مهمة يا أخواني، قراءة الجمهور وسارعوا، وقرأ في قراءة نافع بن عامر على الاستئناف وهو رسم المصحف الشامي والمدني سارعوا كذا بدون واو. إذا القراءات ليست فقط في تغيير الكلمة، لا ممكن زيادة حرف، ممكن زيادة كلمة. واضح. فعندنا قراءة الجمهور سارعوا نعم وسارعوا. قال المؤلف بواو ودونها، بواو يعني وبدونه، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي كعرضها كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة. أعدت المتقين الله بعمل الطاعات وترك المعاصي. طبعا دائما الله تعالى في أمور الآخرة يأمر بالمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، في الحديد وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فدائما الله تعالى في الأمور الأخروية يأمر بالمسارعة، أما الدنيا أما أمور الدنيا فلا يأمر بذلك، يقول مثلا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فيأمر بالمشي بالسعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنة أبي داود التؤدة في كل شيء، يعني التؤدة الهدوء والأناة، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، يعني عمل الآخرة انطلق لا تتردد، أما في في في في, في غير الآخرة فعليك بالتؤدة والهدوء والسمت. وسارع المغفرة من ربك. نعم، الذين ينفقون عدة المتقين، الله تعالى أن يصف هؤلاء المتقين من هم. قال الذين ينفقون في طاعة الله في السراء والضراء، أي في اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ، الكافين عن إمضائه مع القدرة، والعافين عن الناس ممن ظلمهم، أي التاركين عقوبتهم، والله يحب المحسنين بهذه الأفعال أن يثيبهم. وهذه المناسبة ليست سهلة، يعني إنسان يكظم غيظه ثم يعفو ثم يحسن أيضا، مو بس يعني لمن أساءله، ليس كظما للغيظ بل يعفو عنه وثم يحسن إليه أيضا مع أنه أساء إليه. تعرفون قصة المشهورة هذه، يعني عمران عبد العزيز أنه كانت عنده يعني أما أو عبد وهم مني، جاءت له بإناء فتعثرت وسقط الإناء على وجهه، هو خليفة فشجه يعني فغضب، فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حر الوجه. فهو طبق الآية تماما يعني بجميع مراحلها. الذين أيضا من صفات هؤلاء المتقين، قالوا الذين فعلوا فاحشة أي ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم بما دونه كالقبلة، ذكروا الله أي وعيد فاستغفروا ذنوبهم، ومن أي لا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا أي يداوموا على ما فعلوا بل أقلعوا عنه وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية. وهذا يدل على أن ممكن المؤمن ممكن يقع منه فاحشة، الله تعالى وصف هذا بأنه من صفات المتقين، فعلوا فاحشة ممكن يقع منه فاحشة، لكنه يتوب ولا يصر ويرجع. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حال مقدرة، أي حال مقدرة، أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوا، حال مقدرة، ونعم أجر العاملين بالطاعة بالطاعة هذا الأجر، ونزل في هزيمة أحد، وقد خلت مضت من قبلكم سنن طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم، فسيروا أيها المؤمنون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الرسل، أي آخر أمرهم من الهلاك، فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم. هذا القرآن بيان للناس كلهم وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين منهم. طيب عندنا احنا آية ثانية، يعني هدى للناس وهدى للمتقين، فكيف نجمع بينهما؟ هل هو هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ صحيح، بس يعني القرآن يعني هداية ودلالة للناس وهداية وتوفيق للمتقين، هذا أحد الجمع. صحيح، قيل هدى للناس يعني يدل الناس جميعا، لكن المنتفعين به هم المتقون. ولا تهنوا تضعفوا عن قتال الكفار ولا تحزنوا على ما أصابكم بوحد وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم إن كنتم مؤمنين. حقا، وجواب دل عليه مجموع ما قبله. طبعا الآن الله تعالى سيذكر بيان للناس، هذا البيان لمن شارك في غزوة أحد وهم أهزم، وكل من حصل له نفس الموقف. لاحظوا كل آية ستأتيها الآن فيها جملة جديدة وفائدة عظيمة. أول شيء قال الله تعالى لا تهنوا، يعني إذا هزمت فأنت تبقى مسلم عزيز، ولا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابك وأنتم الأعلون إن كنتم مدامك مؤمن، إن كنت مؤمنا فأنت العالي، فالمؤمن دائما عالي ولو هزم. يقول أهل السير هزم المسلمون في أحد وانتصر الإسلام، يقصدون يعني بمبادئه، يعني لأن الذي المخالفة تؤدي الفشل، التفرق يؤدي الفشل ولا تنازل. طيب أيضا من الدروس، إن يمسسكم يسلكم بأحد قرح بفتح القاف وضمها، إذن قرح وقرح أي جهد من جرح ونحوه. إذن القرح هو التعب الذي يصيب الإنسان بعد الجرح، هذا القرح. فقد مس القوم الكفار قرح مثله ببدر وتلك الأيام نداولها، صرفوا بين الناس يوما لفرقة ويوما لأخرى ليتعبوا. يعني انتصار المسلمين لا شك أنه عظيم، لكن أيضا الهزيمة فيها فوائد وفيها عبر. يعني مثلا لو أن المسلمين ينتصرون دائما لدخل معهم من لا يؤمن بالإسلام أصلا، يقول يا جماعة ادخلوا مع هؤلاء، ما يدخل معهم أحد إلا انتصر، فيدخل طامع الغنيمة وطامع في الدنيا والراغب في، لكن لما يحصل انتصار وهزيمة يحصل تصفية، ما يدخل إلا الفعل الرافع. أيضا النصر يسبب الكبر، الاستمرار يؤدي الكبر، فالنفوس تحتاج إلى كسر أحيانا حتى لا تطمع ولا يحصل فيها يعني هذا الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فتح مكة جاء في الصحيحين أنه كان طأطأ رأسه حتى إن رأسه لا يصيب سنام البعير، لأن المشكلة طبيعة الانتصار يملأ الإنسان كبرا فيرتفع كذا ويشفخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب هذا طأطأ رأسه حتى إن رأسه يكاد يصيب سنام الناقة التي هو راكب عليها من شدة تواضع صلى الله عليه وسلم. قالوا تلك أيام داولها بين الناس. طيب لماذا الله تعالى يداولها، يعني ينتصر مرة ويهزم مرة؟ قال وليعلم الله علم ظهور الذين آمنوا. ذكرنا هذه مسألة علم الظهور، أن الله تعالى يعني هذه الأمور يعلمها سابقا، لكن هذا علم الظهور الذي يظهره للناس. وعلم الظهور هذا هو العلم الذي يحاسب فيه الناس وعليه التكليف. فالله تعالى لا يحاسب الناس على علمه، بل على ما ظهر منه من أعماله. وليعلم الله الذين آمنوا أخلصوا في إيمان غيرهم ويتخذ منكم شهداء. إذن هذه فائدة ثانية، اتخاذ الشهداء أي يكرمهم بالشهادة. والله لا يحب الظالمين أي الكافرين أي يعاقبهم، وما ينعم به عليهم استدراج. الفائدة أخرى أيضا في الهزيمة، قال وليمحص الله الذين آمنوا أي يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، ويمحق يهلك الكافرين. أم بل، يعني بمعنى بل، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أي لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم ظهور ويعلم الصابرين في الشدائد. ولقد كنتم تمنون في حذف أحد التائين في الأصل، يعني أصلها تتمنون لكن يجوز حذفها تخفيفا. ولقد كنتم تمنون الموت. إذا من الدروس والفوائد أن كثير من الناس يتمنى الموت في سبيل الله، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه حين قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه. فقد رأيتموه أي سببه وهي حرب، وأنتم تنظرون أي بصراء تأملون الحال كيف هي، فلمن هزمتم؟ ونزل في هزيمتهم لما أشيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم. طيب الآن درس في موت الرموز والقدوات. لو حصل مات رمز أو قدوة أو قائد جيش أو رجل محنك فلهم له أثر في الإسلام. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل كغيره انقلبتم على عقابكم أي رجعتم من الكفر. والجملة الأخيرة محل استفهام إنكاري أي ما كان معبودا فترجعوا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين نعمه بالثبات. يعني إذا كان يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من باب أولى، أي أنه لا يترك الدين ولا يهزم المسلمون لموت شخص أو لتغيره. فنحن نثبت على الدين مهما حصل من عدم، مثلا لا سمح الله لو رجل رمزية دينية عالم كبير وانتكس لا سمح الله وخاص الله يهديه، لكن احنا نثبت فلا يؤثر هذا في قلوبنا. ايضا من الدروس قال الله تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله بقضائه كتابا، مصدر اي كتب الله ذلك كتابا مؤجلا اي مؤقتا لا يتقدم ولا يتاخر. فلمن هزمتم؟ والهزيمه لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياه. هذه فائده رائعه، الهزيمه لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياه. اذا لماذا المسلمون يدخلون في مثل هذا الجهاد وغيره وهم غايه في الثبات؟ لانهم يعلمون ان الموت مؤجل، يعني في كتاب مؤجل، وانه لن يتقدم ويتاخر، وان الانسان اذا اذا اذا اذا قاتل ليس هو استدعاء للموت، وليس اذا قعد هو دفع للموت، لا هو مقدر في كل وقت. يعني ومن يرد بعمله ثواب الدنيا اي جزاءه نؤتي منها اي ما قسم له ولا حظ له في الاخره، ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها اي من ثوابها وسنجزي الشاكرين. وكأي اي كم، يعني اذا كأي يعني كم من نبي قتل معه ربيون كثير. هذه قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو. والقراءة الاخرى قاتل وكأي من نبي قاتل وكأي من نبي قتل. اذا هناك كثير من الانبياء قتلوا، وكأي من نبي، كم من نبي قتل. هذا على تفسير القراءة الاولى. القراءة الثانية قراءتنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال جموع كثيرة فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم وما ضعفوا عن الجهاد وما استكانوا خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم والله يحب الصائم عن البلاء أن يثيبه. طبعا لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل كثير من الصحابة يعني انسحب، وكثير منهم ثبت مثل أنس بن نضر وغيره قال موتوا على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا درس مهم وراد الله تعالى تنبيه الأمة عليه، أن ليس أنتم فقط، حتى الأنبياء السابقين قتلوا منهم كثير وهم قتلوا، والربيون يعني الصالحين معهم يعني قتلوا أيضا، فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. كلها بعد الحديث الأول يعني هو والله تعالى يعطيهم دروس حتى لا يفعلوا ذلك في المستقبل، فهي دروس لما حصل، هذا المقصود عليه. وما كان قولهم أي عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا أي تجاوزنا الحد في أمرنا إذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضم لأنفسهم. قال وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فأثابهم الله ثواب الدنيا أو النصر والغنيمة، وحسن ثواب الآخرة أي الجنة، وحسنه التفضل فوق الاستحقاق، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم إلى الكفر على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم ناصركم وهو خير الناصرين فأطيعوه دونهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسكون العين وضمها. إذن الرعب والرعب كلاهما صحيح وهو الخوف وهي قراءة أيضا ترى الرعب قراءة. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا أي بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة على عباده وهم الأصنام ومأواهم النار وبئس مثوى مأوى الظالمين الكافرين. ولقد صدقكم الله وعده إياكم وعده إياكم بالنصر إذ تحسونهم تقتلونهم بإذنه بإرادته حتى إذا فشلتم جبنتم عن القتال وتنازعتم اختلفتم في الأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقام في سفح الجبل للرمي. إذن هذا سبب الآن بداية الهزيمة. تنازعتم اختلفتم في الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا وبعضكم يعني قال لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغيمة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من النصر. وجواب إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره. منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة ومنكم يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه ثم صرفكم عطف على جواب إذا المقدر ردكم بالهزيمة عنهم الكفار ليبتريكم ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره ولقد عفى عنكم أي ما ارتكبتموه والله ذو فضل على المؤمنين أي بالعفو. وهذا كله حديث عن الرماة الذين تركوا مكانهم في الغزوة. بعض المعارك يحبون الغنائم هذا هو المشهور وذكر المؤلف هنا قال ما تحبون من النصر وجواب إذا صحيح والغنائم أقرب يعني. إذ تصعدون قال أي أذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين ولا تلوون أي تعرجون على أحد ورسول يدعوكم في إخراكم أي من ورائكم يقول إلي عباد الله فأثابكم فجازاكم غما غم الهزيمة بغم أي بسبب غمكم لرسول بالمخالفة. وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة لكي لا متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خير ما تعلم. طبعا في عندنا قولان في هذه الآية. فأثابكم إذا قلنا أن أثابكم بمعنى الثواب على وجه على ما هو حقيقة فيصبح الغم بالغم ثواب وليس عقاب. أما إذا قلنا فأثابكم فجازاكم فيصبح عقاب يعني بسبب غمكم في المعصية أصابكم بغم الهزيمة. إذن الغم سبب للغم والمعصية سبب للهزيمة هكذا تسمى الآية. لكن يصبح معنى فأثابكم إذا أخذنا المعنى ليس على الثواب على حقيقته يصبح هنا الثواب معنى المجازة واضح. طيب إذا أخذنا على حقيقته أنه ثواب فيصبح ما وجه الثواب في الغم ما وجه الثواب في الغم يعني يبدو الله أعلم أن مقصود الغم الثاني كل الناس إذا أصيبوا بغمين وكان أحدهما صغيرا ثم جاء بعده غم أكبر ماذا يحصل إذا جاء غم الأكبر ينسى الأول أيوة. فما هو الغم الثاني الذي أصيبوا به بعد هزيمة أحد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن الغم الأول الهزيمة الغم الثاني موت النبي صلى الله عليه وسلم فانكشف الآن لما شيع النبي صلى الله عليه وسلم قتل انكشف الهم الأول. طيب لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي انكشف الهم الثاني. إذا فأصبح الغم الثاني مكشوفا أيضا بواقع الحال. إذا انكشف الهمان إذا فعلا هو ثواب الله تعالى أراد إنساءهم الهم والغم فأشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبينه. أحد الأخوة طبق هذه الآية على زوجته، أراد أن يثيبها غما بغم. مات أبوها فأراد أن يخبرها لكن بتطبيق هذه الآية، فقال لها يا فلانة أريد أن أذهب بك إلى بيت والدك لأني تزوجت عليك. أعوذ بالله، كيف زوجت علي يا مجرم يلي كذا. ركبها بالسيارة وانطلق إلى بيت أبيه، وطول الطريق يتضربه وتسبه وتشتمه وفي حالة ما يعلم بها. المهم لما وصل إلى بيت أبيه، بيت أبيها، قال يا فلانة أنا حقيقة ما تزوجت عليك لكن أبوك مات. قالت الحمد لله. قال أشوى يعني مصيدة يعني. فهو أضعف موت أبيها، هم موت أبيها بإعطائها هم أكبر. فلما انكشف هم الأكبر صار موت الأب هم أصغر وقليل. طيب، إذن قال تعالى فثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. إذن هذا يؤيد هذا الراجح. ليش؟ لأن اللي بعده يدل عليه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابك. يعني الله تعالى بالضبط السياق يدل على أن الله تعالى يريد أن ينسيهم ما أصابهم من هزيمة ولا يحزنوا. قال تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة والله خير ما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. هذا أيضا شيء آخر من من من كرم الله أنه أنزل النعاس. تعرفون الإنسان في المعركة يعني غاية في النشاط وتدفق الدم والانشغال في الدفع عن نفسه، فهو متوتر جدا، لا يمكن أن في هذه اللحظات أن يطرق بابها النعاس أبدا أبدا، لأن النعاس هو يعني ضعف تدفق الدم. فالله تعالى في مثل هذا الوضع والتوتر والشدة والخوف يقوم ينزل عليهم النعاس، معناها إيش؟ أن ذهب التوتر والخوف ونزل الهدوء والسكينة. إذا كيف يكون النعاس أمرة؟ أنه أذهب عنهم الخوف والقلق والتوتر الذي كان بسبب الهزيمة وخوف القتل. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أي أمنا نعاسا بدل يغشى بالياء والتاء، يعني قراءتان تغشى ويغشى، طائفة منكم وهم المؤمنون فكانوا يميدون تحت الحجف. اسمه الترس هذا بالدرقة، ويميدون يتحركون، وتسقط السيوف منهم. وجاء عن كثير من الصحابة أن سقط السيف منهم عدة مرات. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، الآن هذا النوع الثاني أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يناموا وهم المنافقون يظنون بالله ظنا غير الظن الحق. ظن أي كظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أو لا ينصب، يعني واعتقدوا أن الإسلام انتهى، وكان يعني ظنهم ظن جاهلية. يقولون هل لنا أي ما لنا من الأمر أي النصر الذي وعدناه قال من زائدة وشيء، قل لهم إن الأمر كله بالنصر توكيدا أو رفع مبتدأ خبره لله، إن الأمر كله لله أو كله لله أي القضاء له، يفعل ما يشاء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يظهرون لك، يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار لدينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها. قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليهم القتل لبرز خرج الذين كتب قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم، لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة. يقول المؤلف هنا كائن لا محالة، فعل ما فعل بأحد ليبتلي يختبر الله ما في صدوركم قلوبكم من الإخلاص والنفاق وليمحص يميز ما في قلوبكم والله عليم ذات الصدور بما في القلوب لا يفعل شيء وإنه يبتلي ليظهر الناس. إن الذين تولوا منكم عن القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا إنما استزلهم أزلهم الشيطان بوسوسته ببعض ما كسبوا من الذنوب. إذن الشيطان كيف يخذل الإنسان في بعض المواطن بسبب ذنب له سابق؟ إذن الذنوب مشكلتها أنها تخذلك في موطن أنت تحتاج فيه الثبات، وهذا خطورة الذنب يا أخوان، أن أثره مستتبع ولا يقف في لحظته يعني وينتهي، لا، يأتي في موقف أنت تحتاج فيه ثبات فيخذلك. قال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بسبب ذنوب قديمة. ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل أو يعجل على العصاة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين وقالوا لإخوانهم أي في شأنهم إذا يعني هو يذكر في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى معه إلا 12 رجلا وأن كل الصحابة هربوا. أيوة نعم، يصبح خبر إن يعني إن الأمر كله لله. إن الأمر خشوف كله لله يعني كله لله، هذه جملة مبتدأ وخبر، هي الجملة هذه كلها خبر لإن الأمر، أي إن الأمر كله لله، هذا الوجه أو قراءة طبعا، قراءة ثانية إن الأمر كله لله. نعم انهم منافقين يعني اللي رجع كثير من المنافقين غير منافقين. اي بس هو الان الحديث عن الايه اللي قبلها ان الذين تولوا منكم، الحديث عن التولي من المتولون، قال هم المسلمون إلا 12، يعني المتولون هم المسلمون إلا 12، فهو لا يتحدث عن المسلم ما وصلنا السلم حتى الآن. وهذا هو مشهور أنهم أغلب المسلمين، يعني يمكن الحديث عن 12 رجل ممكن يخالف، لكن فعلا أغلب المسلمين هربوا. أغلب المسلمين طبعا ترى هروبهم ليس ذما على كل حال، يعني اقصد الوضع كان هزيمه قويه يعني ومن جهتين وفوضى وكذا، فالوضع احيانا يخلي الانسان ينسحب، ممكن يرتب صفوفه وياتي، لكن البقاء احيانا يكون الانسان ينظر نظرا انها انتحار يعني ما في شيء يعني. فالاصل ليس ذما مطلقا، انما الله تعالى يعني يقول انه تولوا، هذا التولي حصل وتسلط الكفار حصل بسبب ذنب. هذا الآن سيأتي العفو. ولقد عفى الله عنه سعيد. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقال لإخوانهم أي ضربوا في الأرض أو كوزة لو كانوا عندنا ما قتلوا ما ماتوا ما قتلوا، أي لا تقولوا كقولهم، ليجعل الله ذلك أي القول في عاقبة أمرهم حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت فلا يمنعوا على الموت قعود والله ما تعملون بالتاء والياء أي تعملون ويعملون بصير فيجازيكم به. ولئن لا مقسم قتلتم في سبيل الله أي الجهاد أو متتم بضم الميم وكسرها، قراءة ثانية متتم حمزة والكسائي ونافع كما قال المحقق، من مات يموت، من مات يموت، يعني المؤلف أن يذكر مصدرها، يعني من مات يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه. لمغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. واللام ومدخولها جواب القسم، وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره خير مما تجمعون من الدنيا بالتاء والياء، خير ما تجمعون وخير ما يجمعون، قراءتان سبعيتان. ولئن لا مقسم متتم بالوجهين أو قتلتم في الجهاد وغيره لا لا إلى الله أي لا إلى غيره تحشرون في الآخرة. فبما رحمة من الله لنت يا محمد لهم، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، ولو كنت فظا سيئ الخلق غليظ القلب جافيا فأغضبت لهم لانفضوا تفرقوا من حولك. طبعا هذا هذا هذا الأسلوب أو هذا السياق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد به الأمة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي معه الحق الصرف، لو كان فضا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، فمن دونه من باب أولى. وهذا يدل يا إخواني أن الحق شيء، وإيصال الحق ورسالة الحق والقالب الذي يصاغ به الحق شيء آخر. فقد يكون الإنسان معه الحق لكنه منفر، يعني الناس ما تقبل منه بسبب سوء خلقه وكذا. وبعض الناس للأسف يعني مثلا يشتد في أسلوب، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على بعض الصحابة. نقول في ذلك الوقت وفي ذلك السياق كان الشدة على هذا الشخص مناسبة، لكن ليس معناها استدلال بها في كل سياق وفي كل حين. الأصل هو هذا، فلما رحمة من الله لنت لهم، ما كان اللين في شيء إلا زاد، وما سواه فرع. يعني مثلا ممكن واحد يشتد على ابنه، مثلا يشتد على من يضمن أنه لا ينفر حتى يبين له خطورة ما فعله، لا بس، لكن الأصل هو اللين. قال لانفضوا تفرقوا من حولك، فعفوا تجاوز عنهم ما أتوا، واستغفر لهم ذنوبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم استخرج آراءهم في الأمر، أي شأنك من الحرب وغيره تطبيق لقلوبهم، وليستنى بك وليستنى بك. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا مشاور لهم. وأيضا هذه فائدة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه مع أن معه الوحي، فما دونه من الناس بقوله. فإذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة فتوكل على الله، أي ثق به لا بالمشاورة، إن الله يحب المتوكلين. وهذا يقطع التردد، يعني بعض الناس يعني بعد ما يستشير وكذا يقوم لا يزال تردد. نقول خلاص ما دام استشرت وقررت وتوكلت على الله لا تتردد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أيضا لما استشار الناس هل يخرج الكفار من قاتلهم في المدينة، وكان هو يريد المقاتلة في المدينة، لكن أشار عليه الأكثر بالخروج، فطاوعهم وذهب إلى بيته ولبس لأمة الحرب فتلاوموا. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم قالوا يا رسول الله قد أكرهناك لشيء لا تحبه، فقال إيش؟ ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها. خلاص إذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. المتردد هذا ما ينجز خلاص. إن ينصركم الله أي يعنكم على عدوكم كيوم بدر فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يترك نصركم كيوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده أي بعد خذلانه، أي لا ناصر لكم، وعلى الله لا غيره، فليتوكل فليثب المؤمنون. ونزلت لما فقدت قطيفة حمراء يوم أحد، فقال بعض الناس لعل النبي أخذها. قال الله تعالى وما كان، أي ما ينبغي لنبي أن يغل أن يخون في الغنيمة، فلا تظن به ذلك. وفي قراءة بالبناء للمفعول أي يغل، أي أن ينسب إلى الغلول. ومن يغلل يأتي من غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسبت عملت وهم لا يظلمون شيئا. أفمن اتبع رضوان الله فأطاع ولم يغل كمن باء أي رجع بسخط من الله لمعصيته وغلوله، ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي المرجع هي لا هكذا عندكم لا يعني كأنه جواب للسؤال. يعني الآية أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله. فيقول هو السيوطي يقول لا، يعني الجواب لا، ليسوا سواء. هم درجات، أي أصحاب درجات عند الله، مختلف المنازل. فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باع بسخط العقاب، والله بصير ما يعملون فيجازهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي عربيا مثلهم، ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا ولا أعجميا، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم، يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة، وإن مخففة، أي إنهم كانوا من قبل، أي قبل بعثه، لفي ضلال مبين بين. أولما أصابتهم مصيبة بأحد بقتل 70 منكم، قد أصابتم مثليها ببدر بقتل 70 وأسر 70 منهم، قلتم متعجبين أن من أين لنا هذا، أي الخذلان، ونحن مسلمون ورسول الله فينا. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الاستنكاري، قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز فخذلتم، إن الله على كل شيء قدير، ومنه النصر ومنعه، وقد جازاكم بخلافكم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد فبإذن الله بإرادته، وليعلم علم ظهور المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداءه أو ادفعوا عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا، قالوا لو نعلم نحسن قتالا لاتبعناكم. قال تعالى تكذيبا لهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، أي بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولو علموا قتالا لم يتبعوكم، والله أعلم ما يكتمون من النفاق. الذين بدل من الذين قبله أو نعت، قالوا لإخوانهم في الدين وقد قعدوا عن الجهاد لو أطاعونا، أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود، ما قتلوا، قل لهم فادروا ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فإن القعود ينجي منه، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي منه. ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد، قتلوا وقتلوا في سبيل الله، أي لأجل دينه، في سبيل الله جزيلة، أمواتا بل هم أحياء عند ربهم، أرواحهم في حاصل طير الخضر تسرح بالجنة حيث شاءت، كما فرد الحديث، يرزقون يأكلون من ثمار الجنة، فرحين، حال من ضمير يرزقون بما آتاهم الله من فضله، وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين، وبدل ويبدل من الذين ألا خوف، قال أن، أي بأن، لا خوف عليهم، أي الذين يحق بهم ولا هم يحزنون في الآخرة، المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم، ويستبشرون بنعمة بثواب من الله وفضل زيادة عليه، وأن بالفتح عطفا على نعمة، وبالكسر استئنافا، أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كم فضل الآن عندنا للقتل في سبيل الله، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يموت، بل واحد أحياء عند ربهم، أحياء، هذه فضل عند ربهم، ثاني فضل، ثاني يرزقون، فضل ثالث فرحين بما أتاهم الله من فضله، أربعة ويستبشرون، خمسة الذين أحق بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ستة يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن ستة فضائل الذين قتلوا في سبيل الله. الذين استجابوا لله، قال الذين مبتدأ استجابوا لله والرسول دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود، تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. طبعا الأشهر حتى ذكروا عندنا هنا المحشي أن هذا المقصود به حمراء الأسد، قال أن الاستجابة لله ورسوله هم الذين حضروا أحد، نزل في أهل أحد حين دعاهم القتال ثانية، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، واستجاب له المسلمون على ما به من الجرح الشديد والخوف، وسار النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى بلغوا حمراء الأسد بعد 8 أميال من المدينة. فالآية ليست في غزوة بدر الموعد كما ذهب إليه المصنف، لأن أبو سفيان لما كان يناقش أو يعني يجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويرادده قال تجدون في القوم مثله، مثله المثله تعرفون يعني يمزق وجهه ويقطع أذنه، ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسوني، والموعد بدر من العام القادم. فهو وعدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ذاك بيننا وبينك موعد. وفعلا في العام الذي يليه ذهب خرج أبو سفيان لموعد بدر، ثم قاله في الطريق إن هذا العام عام جدب وإني أرى أن لا تغزو، فرجع ما كمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بدر وجاء 3 أيام ينتظره ثم رجع مرة أخرى. إذن قول مؤلف هنا ضعيف في قوله الذين استجابوا لله ورسوله أنه مقصود بها الموعد القادم حق بدر، لا الراجح أنها مقصود بها حمراء الأسد. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح أي بأحد، وخبر مبتدأ للذين أحسنوا منه بطاعته واتقوا مخالفته أجر عظيم هو الجنة. الذين بدأ من الذين قبله نعت قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود الأشجعي. نعيم بن مسعود قيل أنه يعني كان قادم من عند أبي سفيان، وقال لهم أنهم قد جمعوا لكم جمعا جديدا، يعني إن الناس أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم فاخشوهم ولا تأتوهم، فزادهم ذلك القول إيمانا تصديقا بالله وقينا، وقالوا حسبنا الله أي كافينا أمره ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر هو. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوا سوق بدر، وألقى الله الرعب في قلب سفيان أصحابه فلم يأتوا، وكان معهم تجارات فباعوا وربحوا. يعني هو المؤلف لازالهم لأنه يرجح موضوع بدر الثانية، فمشي على نفس الكلام، لكن الراجح أن المقصود به حمراء الأسد كما ذكرت لكم. نعم كان يمسك أو شكله خضعاء على الباب. إيه. هو هل ينطقها دائما؟ يعني اللي يقول لا تقول حسب. إيه. إيه نعم. يعني هو لا يأخذ لا تحسب لا تسبني، يقول يعني لا تدعو علي، يعني لأن أنت لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليك خلاص أنت الآن يعني جعلت الله عليه حسيبا ووكيلا، فهي دعاء مخيف صراحة. هو يقول لا تحسب العي، لا تدعو علي، هذا مقصود الناس، ما يقول لا تسبني، لا يراها سب. فانقلبوا ها في سؤال ثاني تفضل. لو نعلم القتال اللي اتبعناه هو التفسير، لو نعلم نحسب. اي نعم طبعا وجدت مرت معنا ايضا لو نعلم يعني علم حقيقي، يعني هم يقصدون هذا. فالظاهر أنها المقصود بها العلم وليس الإحسان. يعني حتى المؤلف عندنا هنا قال المحش أي نعم هم يقولون بأفواههم ليس بقلوبهم ولو علم القتال لم يقتلوا. صحيح بالضبط. يعني اللي بعدها قال ولا علم، كأنها يعني لم يرضى به، يعني فهو غريب صراحة قوله هذا أن يحسنوا. قال المحشي قالوا في الآية قوله قول آخر لعله أقرب، وهو أن المعنى لو نعلم أنه سيكون القتال لقاتلنا معكم. طيب فانقلبوا رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح. طبعا احنا هذا كل المؤلف قاعد ماشي على ترجيحه في بدر، لكن راجح أن نقول فانقلبوا رجعوا من حمراء الأسد بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح، لم يمسهم سوء من قتل أو جرح، اتبع رضوان الله بطاعته وطاعة رسوله في الخروج، والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته. إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه، هذا تقدير مهم ترى، لأن يعني هو هذا الفهم الصحيح، يعني يخوف أولياءه يخوف أولياءه، يعني هو ما يخوف أولياءه، الشيطان ما يخوف أولياءه، الشيطان يثبت أولياءه ليقاتل المسلمين. إذن إيش معنى الآية؟ يخوف المسلمين أولياءه. إذن أولياءه هو مفعول ثاني، فهو يخوف الناس أولياءه، يخلي يعني مثلا يخلي الناس تهاب الكافر، يخلي الناس أو المؤمنين يعظمون قوة الكفار فيخوف أولياءه. وضحت الآية معناه؟ لذلك المؤلف ماذا فعل؟ وضع كم، كلمة كم بعدها، يعني كان يقول يخوف أولياء، يخوفكم أولياء، وهذا هو يعني تفسير صحيح، أي الكفار أولياء أي الكفار، فلا تخافهم. الآن هذا يدل أيضا على المعنى المراد، فلا تخافوهم وخافون في ترك أمري إن كنتم مؤمنين حقا. ومن هنا يعرف إخواني أن كثير مما يدخل في قلوبنا من الرعب من دولة كافرة أو دولة عظمى أو كذا، إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه، يخوف المسلمين أولياءه حتى يتهيبوهم ويخافوا منهم. فالله تعالى يقول لا تخافوا، لا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاء يحزنك، إذا وفتحها وضم الزاي يحزنك، من حزنه لغة في أحزنه. إذا عندنا قراءة لا يحزنك ولا يحزنك. الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه سريعا بنصرته وهم أهل مكة أو المنافقون، أي لا تهتم لكفرهم إنهم لن يضر الله شيئا بفعلهم وإنما يضر أنفسهم، يريد الله أن يجعلهم حظا نصيبا في الآخرة أي الجنة، فلذلك خذلهم الله ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أخذوه بدله لن يضروا الله بكفرهم شيئا لا ولهم عذاب أليم مؤلم. أليم مؤلم، عندنا كلمة فعيل أو وزن فعيل في الصرف من الأوزان النادرة التي يأتي المعنى فيها اسم فاعل واسم مفعول، يعني مثلا سميع بمعنى سامع، قتيل بمعنى مقتول. فإذا لاحظوا كلمة فعيل وزن يأتي باسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، فأليم، فالمؤلف قال أليم مؤلم مؤلم، فجعله اسم فاعل. ولا يحسبن بالياء والتاء، يعني لا يحسبن ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي أي إملاؤنا لهم بتطويل الأعمار وتأخيرهم خير لأنفسهم، وأن ومعمولها سدة مسد المفعولين في القراءة التحتانية، ومسد الثاني في الأخرى إنما نملي نمهل لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي. طيب طيب خلنا ناخذها بالمعنى. الحين حسب من الافعال التي تحتاج الى مفعولين يسمونها اخوات ظن، زين ظن اخواتها لازم مفعولين، تقول ظن محمد عمرا كريما، عمرا كريما، عمرا مفعول اول وكريما نفس الشيء حسب. طيب أين مفعولي حسب في الآية؟ خلنا نأخذ الآن إذا جاءت على إذا كانت على الياء، يلا الياء. قال وأن معمولها سدد مسدد مفعولين في القراءة التحتانية، التحتانية هي الياء، يعني إذا قلنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، تصبح هذه الآية خير لأنفسهم كلها إلى خير لأنفسهم سدت مسد المفعولين. ولا يحسبن الذين كفروا، هذه فاعلها، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، الجملة هذه سدت مسد المفعولين. طيب ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا، هذا مفعول الأول، الذين كفروا واضح، ولا تحسبن أنت الذين كفروا مفعول به أول أنما نمي من خلال أنفسهم مفعول ثاني، الجملة كلها مفعول ثاني. إذن على قراءة ولا تحسبن يصير مفعول الأول مفعول الثاني موجودة، ما يحتاج سد مسد مفعولين، واضح؟ وعلى على قراءة يحسبن تصبح الذين كفروا هي الفاعل، وتصبح الجملة كلها ما بعد الذين كفروا كلها سدت مسد المفعولين، وضحت؟ نعم. أيوة. يعني لا مش شرط، هو طبعا المؤلف لا يذكر من القائل، احيانا يكون شعبه احيانا يكون لغيره، يعني مثلا الان التي بمعنى قراءتان سبعيتان وبالتاء قراءه حمزه ولا تحسبن، وعلى قراءه تاء وهي قراءه حمزه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الذين كفروا مفعول اول، وقول انما نملي لهم في محل المفعول الثاني، وعلى قراءه الياء وهي قراءه الباقين يكون قول الذين كفروا فاعل تحسبن، وقوله انما نملي لهم انما نملي لهم خير لانفسهم سد مسد المفعولين كما ذكر المفسر، وضحت؟ يقول انما نمهل لهم ليزدادوا اثما بكثره المعاصي ولهم عذاب مهين ذو اهانه في الاخره، ما كان الله ليذر ليترك المؤمنين على ما انتم ايها الناس عليه من اختلاط المخلص بغيره حتى يميز بالتخفيف والتشديد، يميز أو يميز حتى يميز الخبيث المنافق من الطيب المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد، وما كان الله يطلعكم على الغيب فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين، فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا النفاق فلكم أجر عظيم، ولا يحسبن بالياء والتاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله أي بزكاتهم، هو أي بخلهم خيرا لأنفسهم مفعول ثاني والضمير الفصل، والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية، هذا صح بعد ونفس الشيء طيب بس قريبا من ذيك بل هو شر لهم سيتطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث صحيح، حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني شجاع أقرع فيأخذ بلهزمتيه، لهزمتيه يعني شدقيه كذا أعوذ بالله يعني يخطب فيقول له أنا كنزك أنا مالك، فيطوقه إذا تطويق حقيقي، ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما بعد فناء أهلها والله ما تعملون بالتاء والياء خبير فيجازيكم به. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، طبعا الآن انتهى بهذا انتهى الحديث عن غزوة أحد، الآن دخلنا الآن في الحديث عن اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود، أيوة يعني ما كان الله يذر المؤمنين عليه صحيح، ولا يحسبن الذين أتاهم الله فضله، بس يبدو أن هذه أيضا لأنهم مثلا بعضهم منع الزكاة أو شيء في النفقة عن الجهاد أيضا، نعم يعني يصير إلى فلكم أجر عظيم صحيح كلام صحيح، يصبح ولا يحسبن حين جملة جديدة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهم اليهود، قالوا لما نزل من ذا الذي قضى الله قضى حسنا، يعني هم فهموا أن من ذا الذي قضى قضى حسنا أن هذا يعني أن الله يستقرض من الناس أن الله يريد من الناس مالا، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا لو كان غنيا ما استقرضنا. يقول أخرجه ابن أحمد بن أبي حاتم في تذكرة عن ابن عباس بسند حسن. سنكتب نأمر بكتب ما قالوا في صحائف أعمالهم ليجاز عليهم في قراءة بالياء مبنيا للمفعول، سنكتب أي وفي قراءة سيكتب ما قال. سبحان الله في طفلة صغيرة كانت مع أبيها فسمعت هذه الآية في السيارة يعني إن الله فقير ونحن أغنياء. فقالت هي الطفلة الصغيرة بفطرتها يعني قالت كيف يكون أغنياء والله فقير، تقصد يعني يعني يعني من الذي أمدهم بالغنى إذا كان الله فقير؟ فسبحان الله فطرتها صحيح يعني هم يقول نحن أغنياء، طيب من الذي أعطاكم إذا كانوا المعطي تزعمون أنه فقير سبحانه وتعالى؟ فنكتب قالوا قتلهم الأنبياء، طيب ونكتب أي وقتلهم بالنصب والرفع الأنبياء بغير حق، ونقول بالنون والياء ونقول ويقول أي الله لهم في الآخر على لسان الملائكة ذوقوا عذاب الحريق النار، ويقال لهم إذا ألقوا فيها ذلك العذاب بما قدمت أيديكم، عبر بها الإنسان لأن أكثر أفعال تزاول بها، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. الذين نعت للذي قبله قالوا لمحمد إن الله قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول نصدقه حتى يأتينا بقربان تأكله النار فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهم يتقرب به الله من نعم وغيرها، فإن قبل جاءت نار بيضاء من السماء فعرقته وإلا بقي مكانه، وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد. يعني إنهم عهد عليهم أن يقربوا القرابين. قال الله تعالى قل لهم توبيخا قد جاءكم رسل من قبل ببينات بمعجزات وبالذي قلتم كزكريا ويحيى فقتلتموهم، والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم تؤمنون عند الإتيان به. طبعا هذا كلام مؤلف كان جيد، يعني كأنه يجيب على إشكال، يقول قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم فلما قتلتموهم. يعني كيف يقال هذا لمن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وهم اليهود موجودين، وإنما الذين قتلوا أجدادهم، فيقال المؤلف إنما قال هذا لرضاهم به، فلما رضوا به كانوا كأنهم الفاعلين للقتل لقتل الأنبياء أيضا. قال كصحف إبراهيم والكتاب، وفي قراءة بإثبات الباء فيهما. انتبهوا إخوان هذه أيضا قراءة مهمة، هذه قراءة هشام. قال إحنا الآية التي معنا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. في قراءة هشام جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير بإثبات الباء، وهذه قراءة سبعية يعني قراءة متواترة مرة فعلا الواو وسارع اي ثابتها بجمع. اتكلم عن هذه يعني فيها زيادة عند فقط هشام. المنير الواضح هو التوراة والإنجيل، حسب الروك كما صور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح بعيد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ايش تفهمون من زحزح؟ يعني كلمة زحزح فيها بعد في المعنى، خطر عظيم اخر لحظه القرب هذا صحيح، والثاني بعد ايش يعني تحس بشده الدفع عن النار، يعني كانه شديد الالتصاق والتوجه للنار فيحتاج انه يزحزح، مثل لما يصير مثلا عندك دولاب كبير ما تقدر تدفع مره واحده، شو تسوي؟ تزحزحه كذا. مثلا أحسن. فالآية تدل على أن أغلب الناس متجهين إلى النار. عياذ بالله. إلا من زحزح بعد، مش يعني مش أزيل ولا وجه، لا يعني بالكاد يسحب من النار. أيوة نفس الشيء يعني قريب نفس المعنى. لكن هنا يعني فمن زحزح عن الجنة فقد فاز، يعني كأن أغلب الناس سبحان الله متجهة إلى النار، وهذا معنى حديث إبراهيم آدم السلام أخرج بعث النار من كل 1969. طيب عن النار والدخول الجنة فقد فاز، نال غاية مطلوبة من الحياة الدنيا أي العيش فيها إلا متاع الغرور الباطل يتمتع بها قليلا ثم يفنى. لا تبلون حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، يعني أصلها لا تبتلن كذا يعني تتبلون حذف منه نون الرفع يعني أصلها تبلون ناء كذا أي نونين لا تبلى ونا أصلها وبعدين النون جت مشددة فصارت لتبلون. قال حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. لا تختبرن هذا معنى في أموالكم بالفرائض فيها والحوائج وأنفسكم بالعبادات والبلاء. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهود النصارى ومن الذين أشركوا من العرب أذى كثيرا من السب والطعن والتشبيب. طبعا التشبيب بنسائكم يقوم يذكرون محاسن النساء ويتغزلون بنساء المسلمين، وهذا يعني لا شك يزعج كل حر يعني. وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الله من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي العهد عليهم في التوراة لا تبيننه أي الكتاب للناس ولا تختمونه أي الكتاب بالياء والتاء في الفعلين فنبذوه طرحوا الميثاق وراء ظهورهم فلم يعملوا به واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم فبئس ما يشترون شراءهم هذا. لا يحسبن بالياء والتاء الذين يفرحون بما أتوا فعلوا في أضلال الناس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وعلى الضلال فلا تحسبنهم في الوجهين تأكيد بمفازتهم فلا تحسبنهم إيش الآية فلا تحسبنهم بمفازة أيوة كاتم فلا تحسبنهم في الوجهين تأكيد بمفازة أي بمكان ينجون فيه بالضبط. يقول على القراءتين بالياء والتاء تحسبنهم يحسبنهم أي فيحسبنهم لأن هي أصل الآية اللي قبلها لا يحسبن بالياء والتاء يعني لو قلنا لا يحسبن بالياء خلاص كلها فلا تحسبن الذين يفرحون فلا يحسبن الذين يفرحون فلا يحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة بمكان ينجون فيه. المفازة المكان طبعا المكان الذي يعني يفوز فيه الإنسان لكن تطلق في لغة العرب على الصحراء يسمونها مفازة تفاؤل. العرب تحبون التفاؤل في كلامهم أصل كلمة مهلكة يعني الصحراء مهلكة الذي يذهب فيها يهلك فهم يقلمون المعنى يقول مفازة مثل القافلة يسمونها قافلة مع أنها ذاهبة ليست قافلة لكن تفاؤلا يعني المريض يقولون سليم الأعور يقولون صحيح العين فدائما يتفاعلون بالكلام نعم بصير يسمونها البصير ولهم عذاب أليم مؤلم مفعول يحسب الأولى دل عليها مفعول الثاني على قراءة تحتانية وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها والله على كل شيء قدير ومنه تعذيب الكافرين والجاهلين إن في خلق السماوات والأرض طبعا يعني هاتان الآيتان كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وإذا قام يصلي إن في خلق السماوات والأرض ما فيها من العجائب واختلاف الليل والنهار بالمجيء والذهاب والزياد والنقصان الآيات دلالات على قدرته تعالى لأولي الألباب لذوي العقول الذين نعت لما قبله أو بدل يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي مضطجعين أي في كل حال يعني طبعا معنى الآية واضحة كما ذكر المؤلف يذكرون الله في كل حال ليس تكلف الذكر على هذه الحال. الآن الصوفية إيش يقولون؟ يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، يقوم يتكلف مثلا أنه يقوم ويذكر الله ثم يجلس ويذكر الله ثم يطلع، فيقال لما تفعل ذلك؟ قال الله يقول يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. وهذا غير صحيح، ليس المقصود به استحداث الصفة للذكر، لا، إنما المقصود به استدامة الذكر على أي صفة، هذا المقصود به. هذا هو كان يصلي مستيقظا من نومه القيام الليل يقرأ هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل، لكن ما مو للاستيقاظ المطلق، لأن هو وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الليل، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار. لأولي الألباب لذوي العقول الذين نعتم قبله وبدأ يكفر الله قيام قرانها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يستدلوا به على قدرة صانعهما، يقولون هل يجوز إطلاق لفظ الصانع على الله؟ لكن هل يجوز يعني هذا؟ حسن، في القرآن صنع الله الذي فهذا ما في إشكال، الصنع ثابت عن في إطلاقه على يعني على أفعال الله، لكن هل يقال أن الله اسمه الصانع أو من أسماء الصانع؟ لا، هذا لا يجوز، يعني أن يسمى الله الصانع لا يجوز، لأن الأسماء تحتاج توقيف، أما الصفة والفعل فيقال أن الله تعالى يصنع، صنع الله الذي يصنع كل شيء. واضح؟ يعني إحنا نشتق من الاسم صفة وفعل، لكن لا نشتق من الفعل اسم. هاي بالضبط، اصطنعت في نفسي، أحسنت، ولتصنع على عيني، اصطنعت لنفسي. ربنا إنك ما تدخل النار للخلود فيها فقد أخزيت أهنت، وما للظالمين الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر. يعني أصل الآية ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيت وما له من أنصار، لأن الآية تتحدث عنه، فلماذا أظهره؟ قال وما للظالمين أنصار، قال وضع الظاهر موضع المضمر. طبعا هذه من أشياء أيضا في البلاغة تدرس، يعني فائدة وضع الظاهر موضع المظهر المضمر، أحيانا تأتي للتخصيص، أحيانا تأتي لبيان العلة، يعني ما الذي جعله كذلك لظلمه وما للظالمين أنصار. قال إشعارا بتخصيص الخزي بهم، إذن هذه علة وضع الظاهر موضع المضمر. من زائدة احنا قلنا الأفضل يقال إيش؟ صلة، ما يقال الزائد. أنصار يمنعونهم من عذاب الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس للإيمان. أيوة، من هو هذا المنادي؟ قال وهو محمد أو القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن. لكن الآن راح يعني يتضح أيهم أقرب. منادي ينادي الإيمان، أن أي بأن آمن بربكم فآمنا به، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر غطي عنا سيئاتنا. يعني أخذ المؤلف هنا المعنى اللغوي، لأن الكفر هو الستر. إحنا عندنا يسمون اللحاف كفر، كفر و أيوة يغطي، صح. وأظن حتى في مصر يسمون المزارع كفر، صح، كفر كفر مش عارف ايه الزيات وكفر وهذا يعني فصيحه، لان المقصود بها الاماكن التي يكفر بها، واطلق على المزارع الكافر في القران ايضا. وين يعني؟ لا غير هذه، يجوز الزراعة يهود الكفار، لا غير هذه، في ايه ثانيه اصرح، يعني هذه الايه الظاهر الله اعلم انها مقصود بالكفار والكفار حقيقه، يعني أصل الآية ويعجب الزراع تقف هنا ليغيظ بهم الكفار، يعني ليغيظ الصحابة الكفار، لكن في آية أصلح من ذلك ذكرها فيها أيضا الكافر. لعليش أيوة بعدين، لا بس فيها كفار يعني الزراع. سيأتي شهر كثيرا. أيوة غطي. يعني أقول لك يعني هو إنما قال غطي لأخذ المعنى اللغوي. يعني أنا لماذا أصلا ذكرت هذا التفاصيل توجيها لكلام مؤلف. هو طبعا في نسختين، في غطي وفي حط. حط يعني. هل عندنا غط؟ الحط معنى كثر. نعم. لكن شوف هل معنى زيادة يعني؟ ما فهمت سؤالك والله. شوف التغطية. تمام. صحيح حط. فسر تفسير اللي هو الشرعي مش اللغوي. يعني يصير معنى كفر عن سيئاتنا اغفر وحطها وكذا. زيادة معنى جمع الوصال مع زيادة معنى. هو يعني يبدو لي والله اعلم ان يعني ظاهر الآية كفر عن سيئاتنا يعني اغفرها واسترها، لان استخدم كلمة كفر. فالمؤلف اذا كان فعلا النسخة اللي عندنا هي غط يكون هو أراد إبراز هذا المعنى لما ينتبهنا، إنك إذا الناس ينتبه إنك كفر فقط اغفر يعني. لكن هي أحسن تيوه هذه نعم. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هذه صريحة بأنها بأن الكفار هنا معنى إيش؟ المزارعين ليس الكفار. طيب عنا سيئاتنا، قال فلا تظهرها بالعقاب علينا وتوفنا اقبض ارواحنا مع في جملة الأبرار الأنبياء والصالحين. ربنا وآتنا أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك، وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من مستحقيه لأنه لم يتيقنوا استحقاقهم له، وتكفي ربنا مبالغة التضرع. صحيح هذا لا شك فيه، يعني كفر امحو، لكن لماذا استخدم كلمة التكفير التي تدل على اصلها اللغوي الستر؟ يعني كأنها في معنى زائد، يعني ان الكافر يمحو الاسلام، يعني لا يعني يصبح معنى كفر عن سيئاتنا اغفرها واسترها، لأن أحيانا الله تعالى قد يغفر لكن تكون مثلا انكشفت وظهرت الناس وأصبح بعض الناس قد يعيبوا به عليها، فيصبح يعني أنت محتاج إلى التكفير والستر. طيب الآن هنا المؤلف يذكر يعني إشكالا ويجيب عليه، ربنا وآتنا ما وعدتنا. لماذا يقولون آتنا ما وعدتنا مع أن الله تعالى لا يخلف أصلا وعده؟ يعني الله تعالى قطعا سيؤتي الوعد، فلماذا طلبوا إيتاء الوعد؟ يقول المؤلف إنما طلبوا أن يكونوا يعني في من يتحقق لهم الوعد، يعني يدخلوا، يعني هم متيقين بوعد الله لكن مش متوقعين بأنهم ممن يصلح وينطبق عليهم الوعد. فإذا السؤال ليس سؤال عن تحقق الوعد لأن الله متحقق، إنما هو سؤال عن أن يكونوا من الموعودين بهذا الوعد. واضح؟ قال وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى يخلف سؤال أن يجعلهم المستحقين، وتكفي ربنا مبالغة في التضرع، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أي الوعد بالبعث والجزاء. فاستجاب لهم ربهم أي دعاءهم أني أي بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم كائن من بعض أي الذكور من الإناث والعكس، والجملة مؤكدة ما قبلها أي هم سواء في المجازات بالأعمال وترك تضييعها. يقول نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. إذن هذه الآية التي بعدها نزلت في ذكر النساء، قال فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أي ديني وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتشديد قتلوا وقتلوا، وفي قراءة بتقديمه أي بتقديم مبني المفعول لكن بالتخفيف يعني في قراءة قتلوا وقاتلوا كذا يعني. وقتلوا بالتخفيف والتكثير في قراءة بتقديمه لو كفرن عنهم سيئاتهم أسترها بالمغفرة. إذن هذا الآن أصرح ما يكون في قضية الغفران والستر. قال لو كفرن عنهم سيئاتهم أسترها بالمغفرة ولو كفرنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا. مصدر من معنى لو كفرن مؤكد له من عند الله فيه التفات عن التكلم. الالتفات أيضا من أسباب البلاغة ومقصود به أن يكون الأسلوب أسلوب مثلا حديث عن غائب ثم يكون حديث عن متكلم أو متكلم ثم يصبح عن غائب. المهم أي تحويل في الكلام من أسلوب الخطاب إلى غيبة أو غيبة إلى خطاب أو إلى تكلم هذا يعتبر التفات. وهم أسباب البلاغية العالية التي تثير التفات المتكلم أو السامع. السامع انتبه ليش غير الأسلوب. فالآية التي معنا الآن فيها التفات. يقول المؤلف قال الآن الله تعالى يتحدث عن نفسه لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. كان السياق يقتضي أن يقول ثوابا من عندي لأن يعني كلها حديث عن نفسه سبحانه وتعالى. ثم جاء الحديث عن غيب قالوا ثوابا من عند الله. قال التفات من متكلم وتعالى يتكلم نفسه إلى غيب. وهذا كثير بالقرآن كثير جدا يعني. والله عنده حسن الثواب أي الجزاء. ونزل لما قال المسلمون أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد أو الجهد. فيما نرى من الخير يعني أعداء الله عندهم خير وأموال وسعة وإحنا ما عندنا. قال الله تعالى بعد هذا السبب لا يغرنك تقلب الذين كفروا. تقلبهم أي تصرفهم وأخذهم الدنيا يتقلبون في الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا تصرفهم في البلاد أي بالتجارة والكسب هو متاع قليل يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المهاد الفراش هي. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها. أنا ما عندي شيء عندك فيها شيء مقدرين الخلود. أنا والله صراحة أنا نوعا ما عندي ضبط لها لكن على كل وجه يحتمل. هل مقدرين الخلود هم ولا مقدرين الخلود يعني الله تعالى مقدر لهم. أنا يبدو لي هذا أن الله تعالى قدر لهم الخلود. أي وضع الضبط بس عندك أنت مشكلة. أنا أقول لك محتمل صراحة يعني. نزلا قال هو ما يعد الضيف ونصبه على الحال من جنات والعامل فيه مع الظرف من عند الله وما عند الله من الثواب خير الأبرار من متاع الدنيا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي يقول تحت هنا يقول أخرج النسائي في تفسيره عن أنس قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وصحح إسناده في الاستيعاب في بيان الأسباب. إذن هذا من أسباب نزول هذه الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله كعبد الله والسلام وأصحاب النجاشي وما أنزل إليكم أي القرآن وما أنزل إليهم أي التوراة والإنجيل خاشعين حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي متواضعين لله لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها خوفا على الرياسة كفعل غير من اليهود أولئك لهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين كما في القصص إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعة والمصائب وعن المعاصي. يعني المؤلف ذكر هنا أنواع الصبر الثلاثة، تعرفون الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، ثلاثة. فالمؤلف لأنه يعني يؤثر اختصار ذكرها كلها سردا، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا على طاعة الله والمصائب وعن المعاصي، وصابروا الكفار فلا يكون أشد صبرا منكم، ورابطوا أقيموا عن الجهاد، واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالجنة وتنجون من النار. ومن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها أنواع أنواع النصر، الأنواع التي أو أسباب النصر أو الفلاح: الإيمان، الصبر، المصابرة، المرابطة، تقوى الله. هذه كلها تجعل الإنسان في الأخير يفلح، لعلكم تفلحون.